بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب شرح رياض الصالحين للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، يقرأ عليكم عمرو البساطي. المجلس الثالث عشر، المجلد الأول، الصفحة 401. يقول رحمه الله: مسألة، ما حكم من لم يقم الصلاة؟ الجواب عن ذلك أن نقول: أما من لم يقمها على وجه الكمال، يعني أنه أخل ببعض الأشياء المكملة للصلاة، فإن هذا محروم من الأجر الذي يحصل له بإكمال الصلاة، لكنه ليس بآثم. فمثلا لو اقتصر على سبحان ربي العظيم في الركوع مع الطمأنينة لكان كافيا، لكنه محروم من زيادة الأجر في التسبيح. وأما من لم يقمها أصلا، يعني أنه تركها بالكلية، فهذا كافر مرتد عن الإسلام كفرا مخرجا عن الملة، يخرج من عداد المسلمين في الدنيا ويكون في عداد الكافرين في الآخرة. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف، وهؤلاء رؤوس الكفرة يحشر معهم والعياذ بالله. أما في الدنيا فإنه كافر مرتد، يجب على ولي الأمر أن يدعوه للصلاة، فإن صلى فذاك، وإن لم يصلي قتله قتل ردة والعياذ بالله. وإذا قتل قتل ردة حمل في سيارة بعيدة عن البلد، وحفر له حفرة ورمس فيها حتى لا يتأذى الناس برائحته، ولا يتأذى أهله وأصحابه بمشاهدته، فلا حرمة له لو أبقي على ظهر الأرض هكذا. ولهذا لا نغسله ولا نكفنه ولا نصلي عليه ولا ندنيه من مساجد المسلمين للصلاة عليه، لأنه كافر مرتد. فإذا قال قائل: ما هذا الكلام؟ أهذا جزاف أم تحامل أم عاطفة؟ قلنا: ليس جزافا ولا تحاملا ولا عاطفة، ولكننا نقول بمقتضى دلالة كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام أصحاب رسوله رضي الله عنهم. أما كلام الله فقد قال الله تعالى في سورة التوبة عن المشركين: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وإذ لم يكن فليس إخوانا لنا في الدين، وإذا لم يكونوا إخوانا لنا في الدين فهم كفرة، لأن كل مؤمن ولو كان عاصيا ولو كان عاصيا أكبر معصية لكنها لا تخرج من الإسلام فهو أخ لنا. إذا اقتتل الطائفتان من المؤمنين فمن المعلوم أن قتال المسلم كفر، لكن لا يخرج من الملة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. ومع هذا فإن هذا المقاتل لأخيه أخ لنا ولا يخرج من دائرة الإيمان، لقول الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين قتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. إذن الطائفتان المقتتلتان إخوة لنا، مع أنها معصية عظيمة. فإذا قال الله في المشركين: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، إذن إذا لم يقوموا بهذه الأعمال فليسوا بإخوة لنا، هذا من القرآن. أما من السنة فاستمع إلى ما رواه مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، والبينية تقتضي التمييز والتفريق، وأن كل واحد غير الآخر. بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، فإذا تركها صار غير مسلم، صار مشركا أو كافرا. وما رواه أهل السنن عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. العهد الذي بيننا وبين الكفار، أي الشيء الفاصل الذي بيننا وبينهم، الصلاة، فمن تركها فقد كفر، صار منهم وليس منا. وهذا نص في الموضوع. أما ما قاله الصحابة رضي الله عنهم فاستمع إلى ما قاله عبد الله ابن شقيق وهو من التابعين المشهورين، قال رحمه الله: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركوا كفر غير الصلاة. وقد نقل إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة إسحاق بن راهويه الإمام المشهور رحمه الله وبعض أهل العلم. وإذا قدر أن فيهم من خالف فإن جمهورهم أهل الفتوى منهم يقولون إنه كافر. هذه أدلة من كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة رضي الله عنهم. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: وناهيك به، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، ولا نافية للجنس، تنفي الكثير والقليل، والذي لا حظ له لا قليل ولا كثير في الإسلام ما هو إلا كفر. إذن فمن ترك الصلاة فهو كافر. ويترتب على ترك الصلاة أمور دنيوية وأمور أخروية. الأمور الدنيوية: أولا أنه يدعى إلى الصلاة، فإن صلى وإلا قتل، وهذا واجب على ولاة الأمور وجوبا، وهم إذا فرطوا في هذا فسوف يسألهم الله تعالى إذا وقفوا بين يديه، لأن كل مسلم ارتد عن الإسلام فإنه يدعى إليه، فإن رجع وإلا قتل. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. ثانيا: لا يزوج إذا خطب، وإن زوج فالعقد باطل، والمرأة لا تحل له أن يطأها وهو يطأ أجنبية والعياذ بالله، لأن العقد غير صحيح، لقوله تعالى: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. ثالثا: أنه لا ولاية له على أولاده ولا على أخواته ولا على أحد من الناس، لأن الكافر لا يمكن أن يكون وليا على مسلم أبدا، حتى بنته لا يزوجها. لو فرضنا واحدا بعدما تزوج وكبر وصار له بنات صار لا يصلي والعياذ بالله، فإنه لا يمكن أن يزوج بنته. ولكن إذا قال قائل: هذا مشكل، يوجد ناس عندهم بنات وهم لا يصلون، كيف نعمل؟ نقول: في مثل هذه الحال إذا كان لا يمكن التخلص من أن يعقد النكاح للبنات، فإن الزوج يجعل أخاها أو عمها مثلا أو أحدا من عصباتها الأقرب فالأقرب حسب ترتيب الولاية، حسب ترتيب الولاية، يعقد له بالسر عن أبيها حتى يتزوج امرأة بعقد صحيح. أما عقد أبيها لها وهو مرتد كافر فلا يصح، ولو يعقد 1000 مرة فليس بشيء. رابعا: لو ترك الصلاة في أثناء زواجه إن فسخ نكاحه. ومثاله: رجل تزوج امرأة وهي تصلي وهو يصلي وبعد ذلك ترك الصلاة، فإننا نقول يجب التفريق بينه وبين المرأة وجوبا حتى يصلي، فإذا فرقنا بينهما واعتدت فإنه لا يمكن أن يرجع إليها. أما قبل انتهاء العدة فإنه إذا أسلم ورجع إلى الإسلام وصلى فهي زوجته، أما إذا انتهت العدة فقد انفصلت منه ولا تحل له إلا بعقد جديد، على قول جمهور أهل العلم. وبعضهم يقول إنها إذا انتهت من العدة ملكت نفسها، ولكن لو أسلم وأرادت أن ترجع إليه فلا بأس بدون عقد، وهذا القول هو الراجح لدلالة السنة عليه. لكن فائدة العدة هو أنها قبل العدة إذا أسلم لا خيار لها، وأما بعد العدة فلها الخيار إذا أسلم، إن شاءت رجعت، إن شاءت رجعت، وإن شاءت لم ترجع. خامسا: ومن ذلك أيضا أنه لا ولاية له على أحد ممن يتولاه لو كان مسلما، لأن من شرط الولاية العدالة، والكافر ليس بعدل، فلا يكون تارك الصلاة وليا على أحد من عباد الله المسلمين أبدا، حتى لو كانت ابنته فإنه لا يزوجها، لأنه ليس له ولاية عليها. سادسا: ومن ذلك أيضا أنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن مع المسلمين، وإنما يخرج به إلى البر ويحفر له حفرة يرمس فيها رمسا لا قبرا، لأنه ليس له حرمة، ولا يحل لأحد يموت عنده شخص وهو يعرف أنه لا يصلي أن يغسله أو يكفنه أو يقدمه للمسلمين يصلون عليه، لأنه يكون بذلك غاشا للمسلمين، فإن الله تعالى قال لنبيه عليه الصلاة والسلام في حق المنافقين وهم كفار لكنهم يظهرون الإسلام، قال: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله. فدل هذا على أن الكفر مانع من الصلاة ومن القيام على القبر بعد الدفن. وقال الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ويسأل بعض الناس عن الرجل المتهم بترك الصلاة يقدم للصلاة عليه بعد موته وأنت شاك، هل هو يصلي أو لا؟ فنقول: إذا كان هذا الشك مبنيا على أصل، فإنك إذا أردت أن تدعو له تقول: اللهم إن كان مؤمنا فاغفر له وارحمه، فتقيده، وبهذا تسلم من شره. وأما الأمور الأخروية المترتبة على ترك الصلاة فمنها: 1- العذاب الدائم في قبره كما يعذب الكافر أو أشد. 2- أنه يحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. 3- أنه يدخل النار فيخلد فيها أبد الآبدين. وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يكفر كفرا مخرجا عن الملة، واستدلوا ببعض النصوص، ولكن هذه النصوص لا تخرج عن أحوال 5: 1- إما أنه ليس فيها دلالة أصلا على هذه المسألة،

وإذا كانت 5 أشهر ترعى و7 أشهر تعلف فليس فيها زكاة، وإذا كانت تعلف كل السنة فليس فيها زكاة، لأنه يشترط أن تكون سائمة إما السنة كلها أو أكثرها. ولكن إذا كان الإنسان متاجرا في الغنم مثلا وليس يبقيها للتنمية والنسل، وإنما يشتري البهيمة اليوم ويبيعها غدا يطلب الربح، فهذا عليه الزكاة ولو لم يكن عنده إلا واحدة إذا بلغت نصابا في الفضة، لأن عروض التجارة فيها الزكاة بكل حال، ونصابها مقدر بنصاب الذهب أو الفضة، والغالب أن الأحظ للفقراء هو الفضة في زماننا لأن الذهب غال. الثالث من الأموال الزكوية الخارج من الأرض من حبوب وثمار مثل التمر والبر والأرز والشعير وما أشبهها، وهذا لا بد فيه من بلوغ النصاب وهو 300 صاع بصاع النبي عليه الصلاة والسلام، ويعرفه الذين يأخذون الزكاة من الفلاحين. فإذا كان عند الإنسان نخل يثمر وبلغت ثماره نصابا وجب عليه الزكاة، ويجب عليه أن يخرج من متوسط الثمر، لا من الطيب فيظلم ولا من الرديء فيظلم، وإنما يكون من الوسط. وإذا باع الإنسان ثمره فإنه يزكي من الثمن، ومقدار الزكاة في الخارج من الأرض 10 إن كان يشرب سيحا بدون مكائن أو مواتير فإن فيه 10 كاملا، وواحد من 10 فإذا كان عنده مثلا 10,000 كيلو فالواجب عليه 1,000 كيلو، أما إذا كان يستخرج الماء بوسيلة كالمواتير والمكائن وشبهها فإن عليه 50%، ففي 10,000 كيلو 500 فقط، وذلك لأن الذي يسقى بمؤونة يغرم فيه الفلاح أكثر من الذي يسقى بلا مؤونة، فكان من حكمة الله عز وجل ورحمته أن خفف الزكاة على هذا الذي يسقيه بالمؤونة والتعب. أما الرابع من أصناف الزكاة فهو عروض التجارة، وعروض التجارة كل ما أعده الإنسان للتجارة من عقارات وأقمشة وأوان وسيارات وغيرها، فليس لها شيء معين، فكل ما عرضته للتجارة يعني ملكته من أجل أن تنتظر فيه الكسب فإنه عروض تجارة يجب عليك أن تزكيه. ومقدار الزكاة فيه 1/4 كالذهب والفضة، أي 1/40، وفي 100 2.5. وإذا كان لديك مال وأردت أن تعرف مقدار الزكاة فالمسألة سهلة، أقسم المال على 40 والخارج بالقسمة هو الزكاة، فإذا كان عند الإنسان 40,000 من الدراهم فزكاتها 1,000 درهم، وفي 120,000 ريال 3,000 ريال، وهلم جرا. المهم إذا أردت حساب زكاتك من المال فاقسم المال على 40، فالخارج بالقسمة هو الزكاة. وسمي عروض التجارة عروضا لأنه ليس بثابت بل يعرض ويزول، فكل شيء يعرض ويزول يسمى عرضا، كما قال الله تعالى: تبتغون عرض الحياة الدنيا. والأموال التجارية هكذا عند التجار، يشتري الإنسان السلعة لا يريد عينها وإنما يريد ما وراءها من كسب، ولهذا تجده يشتريها في الصباح وتكسبه في آخر النهار فيبيعها. فعروض التجارة إذن كل ما أعده الإنسان للتجار ففيه زكاة. وكيفية زكاة العروض أنه إذا جاء وقت الزكاة في مالك تقوم كل ما عندك من هذه العروض وتخرج 1/4 قيمتها حتى وإن كنت لم تشترها إلا أخيرا. مثال ذلك: إنسان تحل زكاته في شهر رجب واشترى سلعة في شهر ربيع، فنقول له: إذا جاء شهر رجب فقدر قيمتها بما تساوي وأخرج زكاتها. فإذا قال: إنها لم تتم عندي سنة، قلنا: لا عبرة في عروض التجارة بالسنة، عروض التجارة مبنية على القيمة، والقيمة لها سنة عندك فتقدرها بما تساوي وقت الوجوب، سواء كانت أكثر مما اشتريتها به أم أقل. فإذا قدر أنك اشتريتها 10,000 ريال وكانت عند وجوب الزكاة تساوي 8,000 ريال فالزكاة على 8، وإذا اشتريتها 8 وكانت تساوي عند وجوب الزكاة 10 فالزكاة على 10، وإن كنت لا تدري هل تكسب أو لا تكسب فالمعتبر رأس المال، فاعتبر رأس المال. مصارف الزكاة: تصرف الزكاة إلى الذين عينهم الله بحكمته، فقال تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، أي لا بد أن تكون الزكاة في هذه الأصناف، والله عليم حكيم. فالفقراء والمساكين هم الذين لا يجدون كفايتهم وكفاية عوائلهم لمدة سنة، مثاله رجل موظف براتب شهري قدره 4000 ريال، لكن عنده عائلة يصرف 6000 ريال، فهذا يكون فقيرا لأنه لا يجد ما يكفيه، فنعطيه 24000 من الزكاة من أجل أن نكمل نفقته. ورجل آخر راتبه 6000 في الشهر، لكنه عنده عائلة كبيرة والمؤنة شديدة لا يكفيه إلا 12000، فنعطيه من الزكاة 72000. يقول العلماء: نعطيه ما يكفيه لمدة سنة، ولا نعطيه أكثر من الكفاية سنة، لأنه على مدار السنة تأتي زكاة جديدة تسد حاجته، فلهذا قدرها العلماء بالسنة. فإذا قال قائل: أيهما أشد حاجة، الفقير أو المسكين؟ قال العلماء: إنما يبدأ بالأهم فالأهم، والله تعالى قد بدأ بالفقير، فيكون الفقير أشد حاجة من المسكين. الثالث: العاملون عليها، أي الذين ولاهم رئيس الدولة أمر الزكاة، يأخذونها من أهلها وينفقونها في مستحقها، فيعطيهم رئيس الدولة مقدار أجرتهم ولو كانوا أغنياء، لأنهم يستحقونها بالعمل لا بالحاجة. فإذا قال ولي الأمر: هؤلاء الواحد منهم إذا عمل بالشهر فراتبه 1000 ريال، فنعطيهم على 1000 ريال من الزكاة، وذلك لأنهم يتصرفون في الزكاة لمصلحة الزكاة فأعطوا منها. لكن إذا أحب ولي الأمر أن يعطيهم من بيت مال المسلمين العام ليوفر الزكاة لمستحقها فلا بأس. الرابع: المؤلفة قلوبهم، وهم الذين يؤلفون على الإسلام، يكون رجل آمن حديثا ويحتاج أن نقوي إيمانه، فنعطيه من الزكاة من أجل أن يألف الإسلام ويحب المسلمين ويتقوى ويعرف أن دين الإسلام دين صلة ودين رابطة. ثانيا: ومن التأليف أن نعطي شخصا للتخلص من شره حتى يزول ما في قلبه من الحقد على المسلمين والعداوة. واختلف العلماء: هل يشترط في المؤلفة قلوبهم أن يكون لهم سيادة وشرف في قومهم أو لا يشترط؟ والصحيح أنه لا يشترط، والصحيح أنه لا يشترط، حتى لو أعطيت فردا من الناس لتؤلفه على الإسلام كفى. أما إذا أعطيت فردا من الناس من أجل أن تدفع شره فهذا لا يجوز، لأن الواحد من الناس ترفعه إلى ولاة الأمور يأخذون حقك منه. الخامس: وفي الرقاب. ذكر العلماء أنها تشمل 3 أنواع: النوع الأول أن تشتري عبدا فتعتقه، النوع الثاني أن تساعد مكاتبا في مكاتبته، والمكاتب هو العبد الذي اشترى نفسه من سيده، الثالث أن تفك بها أسيرا مسلما عند الكفار أو عند غيرهم، حتى لو اختطف مسلم عند أناس ظلمه ولم يفكوه إلا بفداء من الزكاة فلا بأس. السادس: قوله والغارمين. والغارم هو الذي يكون في ذمته دين لا يستطيع وفاءه، أو يكون في ذمته دين لمصلحة عامة وإن كان يستطيع وفاءه، ولهذا قال العلماء إن الغرم نوعان: النوع الأول الغارم لغيره، والثاني الغارم لنفسه. الغارم لغيره هو الذي يغرم مالا لإصلاح ذات البين، مثل أن يكون بين قبيلتين نزاع ومشاجرة ومخاصمة ومعاداة وبغضاء، فيقوم رجل من أهل الخير فيصلح بين القبيلتين على مال يلتزم به في ذمته، فهنا يكون غارما لكن ليس لنفسه بل لمصلحة عامة، وهي الإصلاح بين هاتين القبيلتين. قال العلماء: فيعطى هذا الرجل ما يوفي به الغرم وإن كان غنيا، لأن هذا ليس لنفسه بل لمصلحة الغير. فلو قدر أن رجلا عنده 100000 ريال فأصلح بين قبيلتين 10000 ريال يستطيع أن يوفيها من ماله، لكن نقول لا يلزمه، بل نعطيه من الزكاة ما يدفع به هذا الغرم، لأن ذلك لمصلحة الغير، ولأن هذا يفتح باب الإصلاح للناس، لأننا لو لم نعن هذا الرجل ونعطيه ما غرم لتكاسل الناس عن الإصلاح بين الفئات المتناحرة أو المتعالية، فإذا أعطينا من غارب صار في هذا تنشيط له. أما النوع الثاني فهو الغارب لنفسه، مثل رجل استأجر بيتا 5000 ريال وليس عنده ما يدفع به الإيجار، هو نفسه في أكله وشربه ولباسه ليس محتاجا، لكن يحتاج إلى وفاء الدين الذي لزمه بالاستئجار للبيت، فنعطي هذا الرجل أجرة البيت من الزكاة لأنه من الغارمين. كذلك إنسان أصيب بجائحة اجتاحت ماله، مثل حريق أو الغرق أو ما أشبه ذلك، وقد لحقه في هذا دين، فنعطيه ما يسدد دينه لأنه غير قادر على الوفاء. هذا نوع من الغرم يشترط فيه أن يكون الغارم عاجزا عن وفاء الدين، فإن كان قادرا فإنه لا يعطى. ولكن هل يجوز أن يذهب الإنسان لمن له الدين ويقول له هذا الطلب الذي لك على فلان خذه وينويه من الزكاة؟ الجواب نعم يجوز، وليس بشرط أن تعطي الغارم ليعطي الدائن، بل لو ذهبت للطالب منذ أول الأمر وقلت له يا فلان بلغني أنك تطلب من فلان 10000 ريال، قال نعم وأثبت ذلك، فتعطيه إياها ولا حاجة لإخبار المدين، وذلك لأن المقصود هو إبراء الذمة وهو حاصل سواء أخبرته أم لم تخبره. وتأمل التعبير في الآية إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، كل هذه 3 معطوفة على قوله للفقراء باللام وفي الرقاب، ولم يقل وللرقاب، بل قال في الدالة على الظرفية، يعني أنك إذا صرفت الزكاة في هذه الجهات يجوز وإن لم تعطي صاحبها. والغارمين معطوفة على وفي الرقاب، فيه من مدخول في أي وفي الغارمين، فلا حاجة لأن تملك الغارم ليعطي الدائن، بل يكفي أن تذهب وتعطي الدائن ليبرئ المدين. فإذا قال قائل هل الأحسن أن أذهب إلى الدائن وأوفيه أو أعطي الغريم لكي يوفي نفسه؟ تقول في هذا تفصيل: إذا كنت تخشى أنك لو أعطيت الغريم لم يوفي بل أكل الدراهم وترك الدين على ما هو عليه، فهنا لا تعطي الغريم بل أعطي الدائن، لأنك لو أعطيت الغريم سينفق الأموال في أمور غير مهمة وترك الدين. وبعض الناس لا يهتمون بالدين الذي عليهم، فإذا كنت تعلم أن المدين الغارمة أن المدين أي الغارمة لو أعطيته لأفسد المال وبقيت ذمته مشغولة فلا تعطيه وأعطي الدائن. أما إذا كان الغريم صاحب عقل ودين ولا يمكن أن يرضى ببقاء ذمته مشغولة، ويغلب على ظني كثيرا أنني إذا أعطيته سوف يذهب فورا إلى الدائن ويقضي من دينه، فهنا نعطي الغريم، نقول خذ هذه الدرائم أوفي بها عن نفسك لأن هذا أستر له وأحسن، ولكن يجب علينا إذا كنا نوزع الزكاة أن نحذر من حيلة بعض الناس. بعض الناس يقدم لك كشفا بالدين الذي عليه وتوفي ما شاء الله أن توفي، وبعد سنة يقدم لك نفس الكشف ولا يخصم الذي أوفى عنه، فانتبه لهذا، لأن بعض الناس والعياذ بالله لا يهمه حلال أم حرام، المهم اكتساب المال، فيأتي بالقائمة الأولى التي قد قضى نصفها ويعرضها عليك، فانتبه لذلك. وقد قدم لنا من هذا النوع أشياء وذهبنا نسلم الدائن بناء على الكشف الذي قدمه، فقال الدائن إنه قد أوفاني، وهذه مشكلة، لكن الإنسان يتحرز، وهو إذا اتقى الله ما استطاع ثم تبين فيما بعد أن الذي أخذ الزكاة ليس أهلا لها فإن ذمته تبرأ، وهذه من نعمة الله. يعني لو أعطيت زكاتك شخصا ثم تبين لك أنه ليس من أهل الزكاة رغم أنك اجتهدت فلا شيء عليك وزكاتك مقبولة. السابع قوله وفي سبيل الله. الجهاد في سبيل الله هو القتال لتكون كلمة الله هي العليا، هكذا حدده النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وهذه كلمة جامعة مانعة، وقد تقدم الكلام على هذا. تنبيه: يجوز قتل المسلم الظالم في الحرب وإن كان مسلما. فإذا قال قائل وإن كان مكرها، الجواب أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: إذا قاتل المسلمون مع التتار فإنهم يقاتلون وإن كانوا مسلمين ولو كانوا مكرهين، فإن كانوا صادقين بأنهم مكرهون فإن لهم أجر الشهيد لأنهم قتلوا ظلما من الذين أكرههم.